هكذا نحن السوريون أصلب من الصخر عندما تأتي علينا النوائب. ننوح لكن بصمت، نأسر الدمعة لأن دمعنا في الحوادث غال. لا ننكر الألم لكننا نبقى متيقنين من أن الألم زائل، لأننا شعب متحرك لا يعرف الجمود معنا، فمن قلب المحن ينبض الفرح فينا، ومن قلب الأزمة تحط رحالنا على شاطئ الأمان. أكثر من 6 سنوات من الأزمة التي حيكت ضدنا بقينا صامدين، هي اللحمة التي غزلناها فيما بيننا. نحن المواطنين متحدين المستحيل والرصاصة والقنبلة والسيارة مفخخة، لأننا ندرك جميعا أن الوطن والمواطن عقدة معقدة يعجز عن حلها أولئك الانبطاحيون. مستمعين الأكارم، الاعتداء الأمريكي الهمجي الذي استهدف إحدى القواعد الجوية في المنطقة الوسطى أو مطار الشعيرات وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين هو عدوان غاشم، وهو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، عدوان صباحي شغل العديد من محطات التلفزة والميديا في العالم. واليوم وبعد أن انجلى غبار هذه الغارة العدوانية، ماذا يمكن أن نرى على الأرض، وما هو الحصاد العسكري والسياسي للولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا العدوان؟ الحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو المحامي الأستاذ محمد حسين غانم، المدير المفوض لمركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية. يسعد مساك أستاذ. يسعد صباحكم ومساكم. أهلا وسهلا. صباح الخير أماش، صباح الخير لهالفقرة الحلوة الرائعة اللي احنا بحاجتها اليوم أكثر من أي يوم حتى نوضح بعض معالم هذا العدوان الأرعن على سوريا وعلى شعب سوريا. نعم أستاذ محمد، يعني بداية قرأنا كتير سواء كان على صفحات الفيسبوك أو على المحطات التلفزيونية، يرى المحللون أن هذه المرحلة هي مرحلة جديدة من الممكن أن تكون أكثر سوءا في الحرب العالمية على سوريا، بعدما نقضت واشنطن اتفاقها مع موسكو التي ضمنت قبل 4 سنوات تخلي الدولة السورية عن السلاح الكيماوي. يعني مبدئيا لا عهد ولا ميثاق لأمريكان حتى نبدأ حديثنا، لكن أنا بدي أحييك على مقدمتك الحلوية. نحن قاومنا من 6 سنوات وأكثر، ما قاومنا التفجير، الأعمال الإرهابية، تخريب البنى التحتية للاقتصاد السوري للمواطن السوري، لكن في أمر آخر تصدينا له أيضا هو أكثر خطورة، تصدينا للفكر الإرهابي التكفيري، هذا الفكر الذي أنتج لنا نظاما قاتلا، نظاما يودي بمجتمعنا إلى الحضيض إذا ما تمكن، وبالتأكيد نتمكن لأن لدينا أبناء في هذا الوطن يؤمنون بثقافة وطن وبثقافة سوريا ودو سوريا ريادي في العالم. مبدئيا أنا بدي أقول كلمة لكل اللي عم يسمعنا، يعني نحن ما كتير صحيح فقنا ليلة العدوان، ونحن كتير معصبين وعندنا نوع من الحنق والحمق على أن ما يجري اليوم هو يعني تغيير في اللعبة أو في قواعد اللعبة، لكن لأول مرة من أول عدوان على سوريا المعتدى عليه يشعر بالانتصار والمعتدى يشعر بخيبة الأمل. هذا كلام أنا أقوله لكل مواطن سوري أينما كان، والدليل بين دياتك التالي. تصوروا أنه مندوبة أكبر دولة في العالم، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، في مجلس الأمن، وقبل انعقاد جلسة الأمن ليل أمس، يعني من بين الأدلة، طبعا هن حتى الآن عاجزين عن تقديم أي دليل سواء مادي أو معنوي أو قانوني وبأي وسائل من وسائل المراقبة والتنصت المشهور فيها الأمريكي أكثر من غيره. صحيح. فأجت هذه المندوبة السيدة الجميلة اللابسة لون أورانج هيك، وبعرضت علينا بموبايلها صفحة على النت. تصوروا أن هالهزالة سيدة أمريكا في مجلس الأمن الدولي تعرض وثيقة من الفيسبوك. والأمريكان مشهورين بالأباكس، بالأقمار الصناعية اللي ممكن تشوف إذا ما بالغنا بالأمر، يعني من أصغر الحشرات وهي تدب على الأرض تدخل من جحرة أو من نكرة وتخرج من جحرة أو من نكرة. تصوروا هذه الدولة تستعين بوثيقة عادية أو ورقة عادية مفبركة من أي وثيقة من أي هاوي على الفيسبوك أو على تويتر أو على أي وسيلة من وسيلة التواصل الاجتماعي. تعودوا على الاعتذار تماما، بكرة بيعتذروا مثلكم. أنا باوي. بدي أستغل الفرصة وبدي حي أشقائنا البوليفيين، بدي حي مندوب بوليفيا العربية الشقيقة الذي قال لهم اليوم تعيدون مسرحية كولين باول. صحيح. لما قال كولين باول قبل غزو العراق جبتوا لنا صورة فيها 3-4 سيارات، سيارة من اليمين، سيارة من اليسار، سيارة من الخلف، وجمعتوهم مثل لعب الكرتون، مثل أفلام الكرتون تبع اللي نشوفها ميكي ماوس، وقلتوا هذا هو مصنع أسلحة الدمار الشامل العراقي. وبعد عدوانكم وبعد ما قتلتوا أكثر من 100,000 مواطن عراقي، أتى كولين باول يعني وخزوا ضمير وقال أنا كاذب. نعم. أنا كنت أكذب على العالم، لم يكن في العراق أسلحة دمار شامل، لكن هيك كان مطلوب مني. فكان المندوب الشقيق بوليفيا الشقيقة العربية الشقيقة كان أكثر جرأة من أي مندوب عربي آخر، طبعا هذول ما عندهم لا عروبي ولا عندهم شيء، قال أنتم تمارسون فعلا عدوانيا إرهابيا إجراميا على سوريا، أنتم اليوم لديكم فقط عقدة واحدة تسمى بشار الأسد. لماذا هذه شخصاً؟ ليش عم تشخصن كل قضايا يكون بشار الأسد؟ أنا راح أقول لك أنت ولا أي مواطن عم يسمعنا، المشكلة ما أنا بس بشخص سيد الرئيس، المشكلة في المشروع المراد تعميمه في المنطقة. شو هي عقدة المنشار؟ مين هي العقبة؟ مين هو الشخص اللي ممكن يتصدى لفضح هذا المشروع؟ هي سوريا بقيادة سيد الرئيس بشار الأسد. من بداية العدوان استغلوا الفرصة، هاجموا الجيش العراقي، هاجموا الجيش السوري، قضوا على ليبيا، هربوا أسلحة ليبيا، حتى هي أسلحة الدمار الشامل، الأسلحة الكيماوية التي ضبطت في خان شيخون هي من مستودعات الجيش الليبي الذي تم السطو عليه من قبل مجموعات إرهابية داعش وغير داعش، وتم تسريبه عبر تركيا وتم تخزينه في منطقة خان شيخون. طيب يعني مجنون يحكي وعاقل يفهم، احنا اكيد بنعتبر العملية مسرحية، لكن حتى حدا يفهمنا ويحترم يعني يشعر انه احنا عم نحترمه. اذا كانت القوات السورية بدها ترمي أسلحة كيميائية فهي عمليا ما أنا بحاجة، ميدانيا على الأرض الجيش السوري عم يتقدم في حمص، في ريف دمشق، في جوبار، في منطقة الرقة، في منطقة الحسكي، في منطقة الدير، الجيش السوري تقريبا وصل إلى حدود بالباب، في منطقة وسط سوريا في حماة الجيش السوري تقدم وأصيبت المجموعات الإرهابية بنقاط قاتلة جدا، في منطقة جوبار ريف دمشق كان هذا الحلم المميت القاتل للمجموعات الإرهابية يدخلوا إلى سبع بحرات، عفوا إلى ساحة العباسيين ويأخذوا ولو صورة سيلفي يعني، لكن أخذوها وهدي بالمجارير يعني منشان حتى يطمن البعض، تم إغلاق المجارير بمن فيها على من فيها اللي كانوا موجودين فيها خسيوا. القصة كالتالي، يجب القضاء على سوريا لتمرير مشروع بسيط، وهذا المشروع هو القضاء على ثقافة المقاومة، القضاء على فكر الدولة، إحياء مشروع تفتيت القضية الفلسطينية اللي تبناه اليوم النظام الوهابي وهالمجموعة من الصبيان اللي حوالي البلف ولفيفو مثل تبع البحرين وتبعون قطر وتبعون الكويت. للأسف للأسف أن أول من رحب بالعدوان على سوريا يا صبايا كان هي إسرائيل، لا السعودية بالأول ومسمى نعم. إسرائيل صح. واليوم الحلف المنادى بتحقيقه والمنادى بأنه لازم يكون في المنطقة بعد خلط الأوراق أن يكون حلف يضم السعودية وإسرائيل وتركيا وقطر لمواجهة الفوبيا الإيرانية. يعني هن عم يخلقوا عدو إيراني، تصوروا بعد الضربة مباشرة ما بده يعني ما في، بنفس اليوم بنفس اليوم كانت مجموعات إرهابية مرتبطة بالسعودية عم تقول إنه هاي الضربة ما بتكفي، أحد النواب الكويتيين كان عم يقول بليز دونت ستوب، يعني إذا بتريد ما توقف يا ترامب كان كيف، الإسرائيلي كان عم يقول لازم نأخذ الفرصة المناسبة تماما منشان نعيد فتح الملف النووي الإيراني ونوقفه. شوفوا الملفات في المنطقة قديش متشابكة، الموضوع مرتبط بصمود الشعب السوري. شباب نحن خسرنا أغلى ما يملكه أي مجتمع في العالم، شبابنا، أبنائنا، أخوتنا، بعض أطفالنا، بعض نسائنا، بعض أمهاتنا خسرناهم، لكن هذه الخسارة تصب في خزانة الوطن ودينونة الوطن. هذا الوطن مبني على دماء وعلى عظام وعلى أجساد أهلنا وأبنائنا اللي هني سبب حياتنا اليوم، وما قلنا كرامي بلاهن. هذه القضية برسم كل المجتمع السوري، نحن اليوم نتعرض إلى عدوان موصوف، صح في خلط الأوراق، صح في تصفية حسابات على الساحة السورية، أكيد ما في شك بهذا الموضوع، لكن هذه التصفية لن تكون بهذه البساطة. اليوم ترامب إذا بدي شوي وسع دائرة الكلام، من حوالي أكثر من شهرين أو شوي كان في تصريح ملفت للنظر مر مرور الكرام على بعض أجهزة الإعلام في العالم، السيد سيرجي لافروف المشهور بهدوء وباتزانه قال كلمة، قال روسيا لا تعلم من يقود أمريكا، البيت الأبيض أم البنتاغون؟ البنتاغون هو وزارة الدفاع. فاليوم اللي عطى الأمر لترامب بهالعملية العسكرية العدوان الإرهابي على سوريا هو البنتاغون. وليش اختاروا مطار شعيرات يا صبايا؟ ليش هيك يعني مثلا بيحب كلمة شعيرات مثلا، ولا في منطقة هونك حلوة مثلا، أو في شي مناظر جميلة، أو في شي منتجع سياحة بدي ندمره؟ لا، لأنه من الشعيرات يا شباب انطلقت المضادات السورية اللي أسقطت الطائرة الإسرائيلية اللي ضربت الأراضي السورية من أسابيع قليلة. فهذا نوع من إعادة الاعتبار للإسرائيلي بشكل صحيح. أو بآخر نضربوا مطار الشعيرات، وإذا كان الشعيرات هو مستودع للمواد الكيماوية كما يقول الهوليودي والكوبوي الأمريكي صحيح. فأنتم مجرمين أكثر منا بين قوسين، فيما أنا إذا كنا نحن ضربنا، لأنتم عم تقولوا أنهم في مستودع الكيماوي، فكيف ضربتوا وأنتم على علم؟ فبالتالي أنتم مجرمين، نحن قمنا بضرب مستودعات إرهابيين، لم نستخدم ولن نستخدم السلاح الكيماوي. الجيش السوري ما له بحاجة يستخدم سلاح كيماوي إطلاقا، ولن يستخدمه لا ضد الإرهابي ولا غير الإرهابي، لأنه هذا محرم دوليا، وسوريا عضو في المنظمة الدولية لمكافحة استعمال الأسلحة الكيماوي، وقامت بتسليم كل أسلحتها بناء على اتفاق دولي كان مع الأمريكي ومع الروسي مع كل، حتى مع وكالة الطاقة الذرية. سوريا كانت متجاوبة جدا جدا جدا وخضعت لكل مقاييس ومعايير السلام العالمي فيما يتعلق بإخلاء سوريا من أي سلاح كيماوي. لكن هني الجماعة على مبدأ عنزة ولو طارت. تفضلي إذا عندك شيء تكمل. أستاذ محمد، يعني تعاقب الإدارات على أمريكا لا يغير من سياسة العميقة، دائما هن بيستهدفوا الدول وإخضاع الشعوب ومحاولة الهيمنة على العالم. هل فاجأ المتتبعين أو المحللين السياسيين موقف ترامب؟ لا لا لا، نحن ما متفاجأ. نحن كان في الحديث مع حضراتكم من فترة، يمكن قبل وصول ترامب للرئاسة الأمريكية، نحن بنكون كتير بسطاء إذا قلنا بأنه السياسة الأمريكية تتغير مع زيد أو مع بيت، يعني مع جون ولا مع عبد الحليم، ما نفس الشيء، ما بيغير شيء. لأنه من يقرر السياسة الأمريكية هي غرفة الصناعات العسكرية، يعني المصالح المادية لأمريكا. أمريكا ترى في العالم سوق استهلاك، ترى في العالم سوق تصريف لبضاعة، لأسلحتها، لتجارب أسلحتها. يعني اليوم لما بيروحوا على اليمن، اليوم لما بيجوا على سوريا، لما بيروحوا على العراق، لما بيروحوا على ليبيا، شو عم يعملوا؟ هني عم يشجعوا على استهلاك مزيد من الأسلحة الأمريكية، وعم يقوموا بإجراء تجارب على القنابل الفراغية وغير الفراغية، وعلى المناطق اللي ممكن يتم رصدها بالأقمار الصناعية، وشو مدى فاعلية هذا الصاروخ، كم ممكن يدمر على مسافة مثلا متر أو مترين أو ثلاثة، ممكن يكون خارق للدروع، ممكن يكون خارق لإسمنت على مسافة كذا، ممكن يحدث تدمير ضد الدروع أو ضد الإنسان. في كتير من القضايا اللي احنا يعني ما بذهننا حاليا، يعني نحن سوق ونحن محطة تجارب لهذا الأمريكي اللي تتظاهر بحمايته للحريات العامة في العالم. هو أكبر متظاهر في الكذب، هو بروباغندا، هو كاوبوي وما زال. سوريا كلها أحرار بتحيي الجيش المغوار، سوريا كلها أحرار بتحيي الجيش المغوار. أستاذ محمد، لماذا لم تسقط روسيا توماهوك الأمريكي؟ طبعا هذا السؤال كتير تردد. فسر خبراء عسكريون روس صمت منظومات الدفاع الجوي الروسية المنشورة في حميمين وطرطوس بدرء خطر احتمال اندلاع صراع نووي. شو رأي حضرتك؟ لا يعني اللي ما ينسب هالكلام أو محاولة بنا هالكلام بعتقد بأنه الكلام غير دقيق أطلاقا. يعني صراع نووي لا ينشب بهذه البساطة أو بهذه المعادلة أطلاقا، يعني مع احترامنا للي عم يقول. الصراع النووي هو صراع قاتل لكل العالم، له معايير واحتمالات الوجود أكبر وأعنف من هذه الحالة. لكن يعني ما بدنا نخلي الناس يلعبوا بأعصابنا أو يحاربونا نفسيا. نحن عندنا صديق وحليف اسمه صديق الروسي، الحليف الروسي. تم التشاور مع القيادة السورية حول موضوع العدوان وهو في الجو. على فكرة الأسلحة أو الصواريخ توماهوك أطلقت من قرب جزيرة كريت القريبة من المنطقة اليونانية، سرعة 800 كيلومتر في الساعة صاروخ، وبالتالي بيحتاج صاروخ حتى يوصل من منصة الإطلاق إلى الهدف المتوقع، بيحتاج إلى فترة زمنية كافية لكي تتخذ القوات السورية والروسية بعض الإجراءات من إخلاء من من من من تدابير احتياطية. نحن ما نبحاجة، لأنه احنا عارفين الموقع اللي جاي عليه، نحن ما نبحاجة لكشف عن مصادرنا وعن أسلحتنا وعن نوعية اليوم بهذا الوضع، لأنه احنا متوقعين وعارفين شو جاي. يعني عارفين أنه في ضربة جاي من قبل القوات الأمريكية، الغاية منا عرض أو استعراض مسرحي، الغاية منا إعادة خلط الأوراق إعلاميا في المنطقة، الغاية منا قبض ثمن، يعني هذا عدوان مسبق الصنع، قبض ثمنه الأمريكي. وهلا بقول لك ليش عدد الصواريخ الآخر ما نبين. فالمعادلة كالتالي: ترامب بده يعمل نوع من التعويم السياسي له، لأنه أصيبت أمريكا اليوم بانتكاسة، يعني هلأ امبارح كانوا عم يتظاهروا أمام برج ترامب، لأنه نعم. أنت شو جايبنا يعني، وين جايبنا يعني؟ احنا ما بدنا الضحايا، ما بدنا يعني انتم كذبتوا ب 2003 علينا من موضوع العراق، ما بدنا تعيدوا الكذبه مره ثانيه. يعني انتم لا تصوروا لنا القياده السوريه او الحكومه السوريه ان والله ذئب مفترس للعالم، هذا مو صحيح، لانه الدليل على انه كل الاذاعات في العالم ما قدرت حتى الان جاب الدليل على حادث اللي نسبوه لسوريا بانه استعمل التيماوي في ريف في دمشق في منطقه دوما. يعني حتى الان طفل واحد من هذول الاطفال الحلوين يا حرام اللي كانوا مصورينهم ما شفنا وين دفنوه او وين جابوه، ما شفنا اطلاقا. والكلام اللي بدي أقوله حضرتك امبارحة كان كتير شديد، مندوب الروسي الحليف والصديق والشقيق والأخ وأجمل من ذلك، عندما قال أنتم تخافون من التحقيق، وخاطب مندوب بريطانيا وقال له بحذرك، بالحرف قال له بحذرك من خلق أي مشاكل مع الوطن العربي، يعني تعملنا مشاكل، أنتم تخافون من التحقيق لأنه ما عندكم دليل، وبالتالي حجتكم ضعيفة. فإجت الضربة مباشرة دون اللجوء إلى الأمم المتحدة، دون الحصول على قرار مجلس الأمن، دون الحصول على قرار حتى من مؤسسات هن ما بدعوا الديمقراطية، حتى الكونغرس ما يعني قال سمعتين الرئيس يعني مشروعية القرار بإطلاق صواريخ أو بهجمة قاعدة عسكرية سورية حتى الآن. هذا بيأكد على أنه ما عندهم دليل إطلاقا بالكامل، وبالتالي هن سلاحهم فيما يتعلق بالدليل صفر. طيب هلأ من شان نبسط بعض الناس اللي حابين ينبسطوا يا شباب، لما زار هذا ابن سلمان السعودية مسلمين وزارة الدفاع، طبعا هي وزارة الدفاع يعني أوسع من عليه كتير، مثل لابس عباية لواحد وزنه 200 كيلو ووزنه 50 كيلو، ففضفاضة كتير ما بدنا نحكي بالموضوع ما بيساهل. فلما راح لهوني عم يحاول يستجدي الأمريكي بأنه قم بعمل عسكري ضد سوريا. طبعا الأمريكي بالنتيجة هو يعني طرف براغماتي، يعني طرف بفكر بعقله قبل من عواطفه ومشاعره، بس وين بيلاقي في مصلحة له بيجيبها مهما كانت بسيطة. فطلب من السعودي تمويل عمل عسكري ضد سوريا، فمباشرة السعودي كان جاهز، لأنه تصريحات ترامب قبل وصوله للسلطة كان عم يقول على السعودية أن تدفع لنا مقابل حمايتها، يعني عرفت كيف؟ وشبهها بالبقرة الحلوب، يعني لو واحد مثل محمد بن سلمان في عنده ذرة كرامة وحدة، يعني من تبعون ريشة العاشق والمعشوق أصغر وأخف ريشة الجميل الطائر، لو عنده ذرة كرامة بوزن هذه الريشة ما بيروح على أمريكا، بيقلب معادلاته وبيروح باتجاه الصين وروسيا ويغير معادلات المنطقة كلها. لكن ما عندهم كرامة، يعني ما تعودوا يكون عندهم كرامة، هذا حقيقة. أنا ما عم هاجمون، أنا عم وصفهم، أنا عشتوني، هذا الشعب ليس لديه كرامة وما عنده استعداد يكون عنده كرامة. فالمهم فمول الموضوع، وعلى فكرة كل صاروخ توماهوك ثمنه حوالي 2 مليون دولار، 2 مليون دولار كلام أنا مسؤول عنه. تم إطلاق ما نسب من البارجة الأمريكية أو من أكثر بارجة 59 إلى 60 صاروخ توماهوك. نعم، الإحصاءات والأرصدة وأجهزة الرصد رصدت ما يعادل 23 صاروخ. تماماً. 36 صاروخ التانيين أو 35 صاروخ التانيين وين راحوا؟ إذا سقطوا في البادية أو في الصحراء أو في مناطق قريبة من المنطقة، منطقة الهدف، القاعدة الجوية السورية، فيجب أن يكون لهم أثر. نعم. مفروض يكون في أثر. طيب في حال ما في أثر، معناته وينهم؟ يعني بصراحة الأمريكي قبض ثمن الصواريخ، حط بجيبته وقال احنا اطلقنا 59 صاروخ بكل بساطة وبصراحة. ومنقول ايضا تم اعتراض مجموعة من الصواريخ وتم اسقاطها في الجو، لكن احنا ايضا ما لنا مصلحة لنحكي بهذا الموضوع، لانه هذا موضوع عسكري، القيادة العسكرية هي بتحكي فيه، ونحن انا عبارة عن مواطن متعاطى الشأن العام، عندي قدرة على التحليل السياسي، لكن العسكري هو بيقدر قيمة المعلومة وانا بحترمها، بيفصح عنا او ما بيفصح عنا هذا شأن انا بحترمه جدا، ما بدي ادعي المعلومة العسكرية. فلذلك الامريكي ايضا كمان عم يستغل غباء السعودي، عم يقبض منه مصاري وعم يحطه بجيبته وهو ما اطلقهم. لذلك احنا بنقول اليوم انه هذا العدوان له اكثر من رساله، في ثلاث رسائل. الرساله الاولى بانه تم استيعاب الضغط غير المباشر على امريكا للقيام بعمل عسكري، وامريكا تعلم ان هذا العمل العسكري محكوم عليه بالفشل، لان المعادلات اليوم اصبحت غير الماضي. لو بدايه العدوان على سوريا كان هناك عمل عسكري امريكي يمكن حقق بعض النجاح، لكن اليوم عندك أكثر من حليف في المنطقة، عندك الحليف الروسي صار موجود بعداده بعدده بآلياته بجنوده، يعني صار فيه عسكر، صار فيه بني آدم، صار عنصر البشري موجود على الساحة السورية، وبالتالي أي اعتداء أمريكي على المنطقة قد يصادف وجود خبراء روس في المنطقة، وبالتالي أصبحوا هدف مشروع أمام أي عدوان أمريكي، وبالتالي الروسي لن يقف مكتوف الأيدي بهذه القضية، بده يرد وبيعرف وين يرد. وكان رد السيد الرئيس امبارح، يعني بدنا نعول عليه ولازم نحيي هذا الرئيس وهذا القائد اللي بيعرف يرد بالوقت المناسب، اللي بتمتع بأعصاب فولاذية. قال بالحرف الواحد وعلى لسان وزير خارجيتنا سيد نائب رئيس الوزراء الدكتور المعلم، وأيضا الدكتور فيصل كان رد مشابه. السيد الرئيس قال سنتصدى للعدوان الأمريكي بمزيد من الأعمال ضد المجموعات الإرهابية، سنزيد الحرب على المجموعات الإرهابية، يعني هذه المجموعات التي تمول والتي ترعى من قبلكم سوف نزيد الضغط عليها والهجوم عليها. وإقلاع طائرة من مطار الشعيرات بعد ساعات استاذ محمد من نفس المطار، بعد ساعتين من الرد كمان، بعد ساعتين كان توجيه السيد الرئيس السيد العماد علي أيوب رئيس الأركان بالذهاب إلى مطار الشعيرات وتفقد المطار والجرحى والمصابين، وتم بس خبر من قلب مطار الشعيرات أنه تم إقلاع طائرتين من نوع سو 22 من قلب مطار الشعيرات. تحية لقواتنا العربية السورية، تحية إلى هذا القائد، تحية إلى هذا الجيش الذي ما زال حتى الآن وسيبقى قادرا على أن يتصدى بهدوء لهذه العربدة ولهذه الغوغائية العسكرية والسياسية التي تمارس على سوريا وعلى كثير من دول العالم. نعم أستاذ محمد، ما هو موقف المجموعات الإرهابية بعد هذا العدوان؟ يعني مثل ما بنعرف مثل ما صار بالسردة في دير الزور جبل السردة بعد العدوان الأمريكي والضربة، كان في لهم موقف المجموعات الإرهابية. الله يسلمك على هذا السؤال، يعني هذا سؤال ومصاري أكيد نيتين مي باردين. إذا بتتذكر يوم اللي ضربوا الأمريكان قالوا خطأ مادي وأخطأوا، صور الأمريكي اللي بيملكه كما قلنا أكبر أسطول رصد وتجسس في العالم بيخطئ بين موقع وموقع، على كل إن هذا الكلام نعدي. فمباشرة بعد ما أصيب موقع السردي اللي هو موقع تابع للجيش العربي السوري، كانت عصابات داعش جاهزة حالة وجاهزة أخذت أمر العمليات بأنه رح يبيدوا هالقوة الحامية السورية العسكرية هون، وبترح يتمكن مجموع من عصابات داعش بالدخول واقتحام مطار دير الزور. لكن كانت القوات السورية أيضا في عندها خط دفاع تاني آخر مجهزة حالة لتصدي لهجوم داعش الذي تحول باتجاه دير الزور بعد الضربة العسكرية. نفس الفيلم يا صبايا أيضا صار مطار الشعيرات بعد الضربة الأمريكية فجر 4/4، كان هناك مجموعات من عصابات داعش والنصرة تتحرك قسم منها باتجاه تدمر وقسم منها باتجاه مسار شعيرات. وهذا الكلام أنا بقول لك أيضا على مسؤوليتي، لكن أيضا كان في درع آخر وكان تحت الرصد، وكان من المتوقع أنه مجموعات إرهابية راح تكون على اتصال مع الهجوم الأمريكي بشكل أو بآخر حتى يعني تحصل على إنجاز ولو كان بسيط، يعني يوصفوه دعائيا بأنه أمريكا تنتصر لما يسمى بين 4000 قوس الثورة في سوريا. فهي كان من ضمن الأهداف أن أمريكي يضرب ويستفيد الإرهابي كما حصل في دير الزور، حاولوا أن يكرروا الصورة في الشعيرات لكن ما مشى. مكملين معك ضيفنا المحامي الأستاذ محمد غانم. أستاذ محمد، في ربط لحادثة خان شيخون بما نسب كمان إلى الجيش العربي السوري في حادثة ريف دمشق؟ يعني هالاتهام باستخدام الكيماوي في المنطقتين، في بيناته رابط ما؟ والله ستنا ذاك أنك متابع الأحداث أكثر مني، يعني هذا سؤال كثير دقيق ولازم فيه يعرف كل سوري. أستاذ محمد صار مضطر يتابعه، مضطر يسمعه. لا أنت فاجأتيني بالسؤال هذا، سؤال كثير دقيق. يا ستنا، بعد كل عمل عسكري سوري، بعد كل نجاح للجيش السوري، بعد كل تقدم ميداني استراتيجي للجيش السوري، يتم اصطناع مطب، يتم اصطناع تهمة، يتم اصطناع مشكلة للجيش السوري. ما نسب للجيش السوري باستعمال أسلحة كيماوية في ريف دمشق هو أمر في غاية الخطورة. سوريا جيشا وشعبا وقيادة هي ضد أي نوع من الأسلحة المحرمة دوليا، حتى ضد العدو الصهيوني. نحن لم نستعمل هذا السلاح، فكيف سوف نستعمله في مناطق آمنة؟ حد أدنى في هذه المنطقة التي تتواجد فيها مسلحون، الدولة السورية تمدها بالماء وبالكهرباء وبالصراف الآلي. يعني اللي فيه موظف سوري موجود في منطقة خاضعة لسيطرة المحتلين الإرهابيين، يستطيع هذا الموظف إذا كان هناك من جهاز صرف أو صندوق صرف ATM إلكتروني يستطيع أن يحصل على راتبه، هذا المواطن الموجود في المنطقة الخاضعة لسيطرة المسلحين، فكيف الجيش السوري أن يقصف بالكيماوي هذه المنطقة؟ هذا هراء. لذلك الربط بين ما جرى بريف دمشق وبين جرى بخان شيخون، الحادثين اجوا بعد تطور نوعي للجيش السوري. يعني التطور اللي حدثه الجيش السوري في منطقة ريف دمشق، اي انجاز عسكري انجاز نحن ما كثير يعني حقيقة ضوينا عليه، لانه ما عندنا كثير معلومات دقيقة، لكن من الميدان والاجهزة الاخرى والمعلومات الواردة ان هناك انجاز نوعي فيما يتعلق بالقضاء على عدد كبير من المجموعات الارهابية، وصيد سمين ما بعرف انا كمان ما بدي ارجع اتكهن عنه، وصيد سمين ايضا نسب الى ان هناك شخصيات تم القاء القبض عليها استخباراتي في منطقة جوار. لذلك احنا بنقول هذا الربط بين ريف دمشق وبين خان شيخون هو مرتبط تماما بالتقدم الاستراتيجي والنوع الذي حققه الجيش السوري مع قوات الحليفي والرديفي وصديقه، لهم تحية من القلب والاحترام. هذا هو سبب هذه البروباغندا وهذه المسرحية. طيب استاذ محمد، هالمسرحية اللي عم تتكرر دائما، اتهامنا باستخدام السلاح الكيميائي، ما عم يفتح المجال قدام العصابات الارهابية انه تستعمل سلاحها الكيماوي دائما؟ تماما، اللي اول من استعملوه بخان العسل. يعني السيد الرئيس قال امبارح كلام واضح جدا، قال العدوان الامريكي يرسل برسائل خاطئة. الرسائل الخاطئة، يعني هذا كلام في قمة التهذيب اللي اعتدنا عليه السيد الرئيس، في قمة التهذيب انه انتم عم تبعوا رسائل، هذه الرسائل اذا فكرين انه عم تعطوها لجهة عاقلة فهي رسائل خاطئة، عم يستقبلها واحد مجرم، واحد قاتل تكفيري الغائي، اصلا ما بيقبلك انت. يعني هو يعني عندما يرى الارهابي انها استثمرت كما يرغب سيعيد الكرة، سوف يعيد، وهو على استعداد لإعادة الكرة. نحن تعرضنا لهجوم كيماوي في منطقة خان العسل من قبل المجموعات الإرهابية، إصابات النصرة وغير النصرة، ولم يرد الجيش السوري على العدوان الكيماوي والكيماوي أطلاقا، لأن نحن دولة، نحن مؤسسي، نحن لدينا قيادي حكيم تعلم بأن هذا الوطن ملك الجميع، حتى وأن وجد على الأرض هذا الوطن من هو خائن وعميل، نحن لا نتعامل مع الوطن من خلال هذا الفرد، نتعامل عليه بالشكل الكلي وليس بالجزئي، ننظر بالكليات وليس بالجزئيات. هذا وطننا، ما بنعرف مين موجود هون بريء، ما بنعرف مين موجود هون مانو مع المجموعة الإرهابية، فما نحن ناخذ نحن ذنب هذا بهذا اطلاقا. طيب ونحن ضد المبدأ كمبدأ. استاذ محمد، ليه لحد الآن يعني ما تمت الموافقة على لجنة تحقيق دولية للتحقيق بسرعة فيما جرى بخان شيخون؟ لا، في مثل بيقول دود الخل من نوفي، من نوفي. فهدول المجموعات الإرهابية هي اللي تلقت الأمر من المجموعات التي تمولها وتشغلها، سواء كان الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني، وحتى طبعا برأس مال سعودي، أن يتم نقل كما قلنا في بداية الحديث بعض الأسلحة الكيماوية من المنطقة الليبية عبر تركيا إلى المنطقة الحدودية، لغاية في نفس يعقوب لكن ليس بريئة، حتى يستخدموها فيما بعد بحجج وزرائع ضد الجيش السوري. ونحن السنة الماضية إذا ما قلنا مثل الأيام أو قبل الأيام، رصدت سوريا وتقدمت بأكثر من رسالة وتحذير للأمم المتحدة، وبلغت عن وجود أكثر من عبوي لغاز السارين الذي تم إدخاله من تركيا إلى سوريا، وليس هناك من يعني ينصت لهذا الأمر. سوريا أدت واجبة، بعثت أكثر من رسالة للأمم المتحدة لمجلس الأمن برسائل متطابقة وكلمة متطابقة على نفس الصورة تروح للأمم المتحدة ولمجلس الأمن، أن هناك من يخزن سلاح كيماوي في سوريا، سوريا ليست بوارد استعمال هذا السلاح أطلاقا، لأن سوريا حاليا لا تملك هذا السلاح، وحين ما سلمت هذا السلاح إلى وكالة الطلاق النووي لم يكن لدى القيادة السورية أي رغبة أو أي نية أطلاقا، لا بمقياس صغير ولا بمقياس كبير لاستعمال هذا السلاح. لذلك ما كان يكون بخافوا من التحقيق، ما في دليل هم أفقر الناس إلى أي دليل. صدقيني لو كان عنده دليل واحد لصرعوا الدنيا وطبلوا فيه، لا أعطوه لأمبراطوريات وشركات الإعلام البروباغندية والكاذبة في العالم، لكانوا مرغوا فيه كل إذاعات العالم ليل نهار. لكن ما في حتى هذه الصور المفبركة الصغيرة، مجموعة أطفال مراقبين حاطين على رأسها هذا رقم 21 هذا 22، ففي صورة طلعت على النت ما بعرف لا صحيحة ما لا صحيحة، ولد بحالة وفاة، طفل بحالة وفاة بعد لحظة هالولد فايق ومعه كيس بطاطا، يعني نفس الطفل تماما. فهالحالة شفناها بريف دمشق وشفناها في بداية العدوان على سوريا، صحيح. كيف واحد بيموت بالأرض وعليه شوية دم بعد عشر دقائق وهو عم يضحك وأخذ وقام على الأرض. هل بروباغندا؟ هل الاستهزاء بالعقل البشري؟ هل الاستهزاء بالشعوب بمقدراتها وبمقامها وبمكانتها؟ يعني من لين منه الشعب السوري صار عنده قدرة على اكتشاف الأخطاء وعلى اكتشاف الخداع، بأنه المطلوب فقط هو تفتيت الدولة، تفتيت كلمة مؤسسة الدولة، أن لا يبقى هناك مؤسسة، أن لا تبقى هناك دولة، أن لا يكون هناك كيان. الغاية تفتيت هذه الدولة إلى كيانات طائفية إثنية، وأن تبقى السيطرة في المستقبل لهذا الكيان الإسرائيلي هو المعلم. الشباب تبعون الخليج يعني السعودية وعصاباتهم الوهابية هذول يعني من زمان يعني هني بيشعروا بأنه العبء عليهم كبير، يعني هني ما قادرين يحملوا عبء لا قومي ولا وطني ولا إنساني إطلاقا، يعني عبارة عن فقط شريحة مستهلكة لا أكثر ولا أقل. هذا المال وجد بين أيديهم بالاستهلاك، تصور يعني الاستهلاك المادي، الاستهلاك المعنوي، الاستهلاك الذي يعتبر اكسترا اكسترا كماليات. يعني نحن ما شفنا توظيف لهذا المال اطلاقا في مجال الانماء البشري، لا في مجال التنمية المستدامه، ولا في مجال الفنون ولا الموسيقى ولا العلم ولا ولا. هناك مؤسسات مسبقة الصنع اتى بها المال البترودولاري الى هذه المناطق، ما من شك اطلاقا انه في بعض مظاهر الحضارة الشكلية أكيد موجودة من طرقات من وسائل اتصال من إنارة من من من، لكن لا وجود للإنسان المتطور المثقف، الإنسان الذي يستطيع أن يغني الإنسان أو يمكن أن يناقش الإنسان الآخر. ما في رأي، ما في حياة، هناك فقط كبسي وبيبسي والسيد الأمير فقط لا غير. فبتأكل كبسي بتشرب بيبسي وبتقول مولانا. هذا موضوع هيك أستاذ محمد، بعد هذا العدوان الأمريكي على سوريا هناك من يتوقع أن تصادم حقيقي سيحصل بين الإدارة الأمريكية والروسية، وهذا سيطيل أمد الأزمة السورية وسيعيدها إلى المربع الأول. يعني أنا أخليك نكون دقيقين، موضوع التصادم أنا كثير دقيق بهالكلمة، التصادم حتى الآن هو في الأدوات. يعني الأمريكي يتصادم مع الروسي في أدواته، بالنصرة، بداعش، بجيش الفيلق، الرحمن، القدس، الإسلام، كل هذه الأدوات بتصادم معه. الروسي بصف الدولة السورية مع الجيش السوري مع الشعب السوري، لذلك لن يكون هناك صدام مباشر. السبب على أن اللعبة مفهومة من قبل الجميع، يعني الأمريكي ما نقادر يجيب دليل على أن سوريا متورط، والأمريكي ما نقادر يجيب دليل على أنه في سوريا ثورة، والأمريكي ما نقادر يجيب ناس تتبنى ما يسمى بالثورة. يعني الرئيس أوباما راه يعني ما بيجوز على الميت غير رحمي، طبعا هو مات سياسيا، عندما قال لا يوجد في سوريا معارضة، هناك فانتازيا، يعني هناك معارضة وهمية، يعني ما سمى بمعارضة معتدلة هي معارضة وهمية، يعني معارضة تفتقر للحياة، ما لها وجود، ما لها مكان، ما لها قاعدة، ما لها يعني ما لها أسس، ما لها من إنتاج الشارع ولا من رحم الشعب السوري. يعني ما سمى بمعارضة معتدلة يعني كما الولادة من الخاسرة، ولادة قيصري غير طبيعية، فتم استيلادها بشكل غير طبيعي، بليلي ظلماء ما في نور، حتى ضوء قمر ما كان فيه. جابوها وسلموها قولا انتم، جابوا واحد من هون انت قائد جيش حر، جابوا واحد من هون انت رئيس مجلس الاعلى، مثل ما جابوا هدول كبير هيئه المفاوضات تبع دكاكين الرياض. طيب ما انت شو عملوا هيك معارضه واجتمعوا بالرياض، غيبوا المعارضه الوطنيه. طيب احنا عندنا بسوريا في معارضه وطنيه، سواء من هو في داخل سوريا او خارج سوريا، ليش غيبتوا المعارضه الوطنيه؟ لم نرى في كل دكاكين الرياض ولا دكاكين اسطنبول ولا دكاكين قطر، هي الدكاكين المظلمه كلها معفنه ورطبه، ما شفنا ولا معارضه من سوريا اطلاقا. طيب المعارضه الوطنيه اللي بسوريا اللي عم تهاجم الدوله وعم تهاجم سلوك الدوله واللي عم تهاجم خطط الدوله، ونحن عم نسمعها وموجوده، وما حدا يعني لا ضربها ولا قتلها ولا حدا اساء اطلاقا. هلا في ناس بجوز يحتجوا يقولوا والله هذا نوع من التناغم بين المعارضه وبين الدوله، يا اخي تناغموا مع الدوله. ما هيك السيد رئيس قال ببدايه الاحداث نحن مع اي طلبات تتعلق ب يعني اعاده هيكله الدوله على كل المستوى، يعني طرح فكره الانتخابات الرئاسية مبكر، وهذا الطرح كان طرح جريء، يعني ما بيطرحه اي رئيس، ما حدا بيحط حاله بخانة اليك، فالرئيس بيعرف شو عم يشتغل بيعرف شو عنده. يعني قال انا موجود طالما هذا الشعب يثق فيه، وطالما الشعب السوري بيقرر انه انا رئيسه فانا باقي ولن اغادر سوريا اطلاقا. يعني يعني كثير من الأسئلة الاستفزازية تعرضت للسيد الرئيس أثناء كثير من المقابلات مع وسائل الإعلام. كان رد هادي جداً وقال أنا مواطن عربي سوري أقوم بواجبي وطالما الشعب بده ياني فأنا باقي. إذا شعبي ما بده ياني أنا بستطيع أن أغادر ومارس عملي كأي إنسان طبيعي ماني طبعاً لا بالسلطة ولا طبعاً بلد. لكن أنا ما أدري رسالي. اليوم نحن كمواطنين سوريين نحن نرى في أن السيد الرئيس وأن هذه القيادة الممثلة بالسيد الرئيس هي أكثر أمناً وأماناً بوجود هذا الرجل هذا القائد على سدة الرئاسي في سوريا. نحن لا نعول على شخص ولا نقول أن سوريا مرتبطة بشخص إطلاقا، لكن هذا البرنامج الذي يضمن ويحمي سوريا بثقافته بتاريخها بعروبته اليوم متمثل في هذا الشخص هذا الرئيس المقام اللي اسمه السيد الرئيس دكتور بشار الأسد. هكذا نرى أقله أنا كمواطن سوري أعطيت صوتي وأتشرف بأنني انتخبت شخص قادر على قيادتي، ما هرب، ما باع البلد، مساوى مع البلد. في كثير من رؤساء يعني المجاورين شفناهم يعني كيف باعوا الوطن، كيف هربوا بليلي ظلماء لأنه كانوا مرتكبين. أما هذا الرئيس القائد وصل إلى سدة الرئاسي بإرادة الشعب، باختيار الشعب، برغبة الشعب، عم يعبر عن ألم الشعب السوري. نحن شعب لا نحيا إلا بكرامة، وكما قال السيد الرئيس نحن قوم لا نسجد إلا لله. هذا رأينا. أستاذ كيف بتشوف ردود الفعل للشعوب العربية؟ طبعا مو للحكومات، للشعوب العربية. يعني عندنا رد فعل عربي، عندنا رد فعل عربي حتى الآن. يعني بدأ بالتبلور، يعني أنا بدي أنطلق من تونس اللي هي أكبر مصدر لتمويل إرهابيين في سوريا. كان صدر من تونس أكبر موقف مؤيد للدولة السورية. يعني مبارحة واليوم هناك مظاهرات في شوارع تونس حملت صور السيد الرئيس الراحل المؤسس حافظ الأسد والسيد الرئيس دكتور بشار حافظ الأسد وصورة السيد حسن نصر الله. يعني هناك من يتبنى الفكر المقاوم في تونس. حتى أثناء اللقاءات الحوارات واللي عم تابعها أنا على مؤسسة الإعلام في كثير من أصحاب من الناشطين في يتعلق بالرأي العام التونسي عم يقولوا الشعب التونسي بغالبيته مع الشعب السوري. وإذا عم تسمعوا أصوات هون أو هون فهني هدول أصدقاء هنري ليفي. وهنري ليفي هو اليهودي الفرنسي اللي كان عراب ما يسمى بالربيع العربي، يعني هو اللي كان صلة الوصل بين إسرائيل وبين هدول المجموعات اللي نسبوا إليها الربيع العربي. فكان كلام واضح. في لبنان نفس العملية، في فلسطين نفس العملية، في العراق نفس العملية، في أوروبا اليوم ومبارحة كان أمام برج ترامب ورح نسمع في بريطانيا أيضا تظاهرات تدين العدوان الأمريكي على سوريا. هناك من سماه تيرورست، يعني إرهاب. هذا إرهاب منظم تقوم به أمريكا على دولة ذات سيادة هي الجمهورية العربية السورية، ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، دولة رئيسة شرعي ومنتخب، دولة تمارس نشاطها السياسي رغم 7 سنوات حرب ما زالت قادرة وما زالت قائدة على أن تدفع رواتب مواطنيها وموظفيها، وما زال المواطن السوري يستقبض مجانا، وما زال المواطن السوري يعلم أبنائه في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية بشبه مجانا. ما زالت هالدولة تمارس وظيفتها كدولة قائدة للمجتمع بشكل حقيقي وعملي. صح في كثير من المزايا خسرناها، في كثير من القضايا اللي كنا نتمتع فيها راحت نتيجة العمل الإرهابي، نتيجة ضعف الإمكانيات، نتيجة التدمير اللي تعرضت له البنية التحتية للدولة السورية قبل المجموعات الإرهابية. تصوري ثورة يعني تدمر مستشفيات بلدها، تصوري دورة تدمر أقنية نقل الغاز، تصوري ثورة تدمر أنابيب نقل النفط، تصوري ثورة تقتل الأبناء وتأكل أجبادها. تصوري يعني. لذلك نحن يعني صار عندنا تصور مسبق بأن ما جرى في سوريا هو عدوان موصوف على الشعب وعلى التاريخ وعلى هذه الأرض. لكن بدي أقول مفاجأة، انتظروا مفاجأة في مناطق ساخن جدا في سوريا تنادي بالمصالحات وتنادي بالعودة إلى حضن الدولي. مناطق ساخنة ما رح أذكر اسمها، لكن انتظروا. أي معلومات دقيقة أستاذ محمد؟ خلال أيام وأسابيع قليلة قادمة جدا جدا هناك من يطالب من أهالي مناطق الساخنة لقد ذقنا ذرعا بهؤلاء الكذبة، تعالوا نحن نريد العودة إلى حضن الدولة، نريد إجراء مصالحات معكم. أستاذ محمد، بعد هذا العدوان فتحت روسيا مستودعاتها لتزويد سوريا بأحدث الأسلحة بمنظومة دفاع جوي جديدة ومتطورة. ماذا نتوقع في القريب العاجل؟ يعني أنا بفهم هذا الرسائل كما كان العدوان الأمريكي على سوريا يحمل مجموعة رسائل. أيضا الحليف والصديق الروسي عبر هذا الخبر كان يصدر رسالة إلى أمريكا وإلى من يعني يلف مع أمريكا أننا مع سوريا نحن متعاونون في مجال تعزيز قدرات الدفاعية الجوية لسوريا. يعني إذا كان هناك من طيران قادم في المستقبل باتجاه سوريا فسوف تمتلك أنظمة دفاع جوي قادرة على إسقاط هذه الطائرات كما أسقطت الطائرة الإسرائيلية التي هاجمت سوريا في الأسابيع الماضية. رسالة مزدوجة للأمريكي وللإسرائيلي كما أصدر الأمريكي رسائل إلينا. نحن نؤمن بأن في سوريا قيادي حكيمي تستطيع أن تحمي سوريا ونحن نقول لها نثق بك ثقة كاملة. نعم. سوريا أكثر أمانا بقيادتكم. وكلمة أخيرة باختصار أستاذ محمد، أولا للمهللين لهالعدوان، وثانيا للأشخاص المشككين كمان بالحلفاء بعد أي عدوان. أي تشكيك بالحلفاء هو نتيجة يعني نشاط آلة الحرب النفسية على سوريا وعلى حلفاء سوريا. نحن نثق أكثر من أي وقت مضى، وكما قلت لك الحديث المعتدى عليه خرج منتصرا والمعتدي خرج خائبا، لذلك نحن نثق بحلفائنا وبأصدقائنا ولدينا قدرة على التصدي لهذا العدوان بالطرق الأكثر إيلاما، ونحن نعلم أين يتعلم الأمريكي. نعم. وأين يتألم وكيف يتعلم وكيف يتألم، نحن نعرف وين منعلمه ولدينا القدرة، لكن نحن كما قلت لدينا قيادة حكيمة ما أنا متهورة لا ترتجل قراراتها، تأخذ قراراتها بشكل هادئ رغم الألم. هذا ما نقوله للجميع، نحن نثق بهذه القيادة ولدينا القدرة على الرد على أي عدوان عاجلا أم آجلا بالطريقة التي نراها مناسبة وفق رأي القيادة السياسية والعسكرية في سوريا. وتحية إلى جيشنا وإلى قيادتنا وإلى كل جندي عربي سوري وإلى كل شهيد، نسأل الله أن يتغمدوا بواسع رحمته والشفاء للجرحى، ونقول يا سوريا عز الدار الرحمة لشهدائنا جميعا والنصر لسوريا بإذن الله. شكرا لك ضيفنا لليوم الأستاذ المحامي محمد حسين غانم المدير المفوض لمركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية. شكرا لك. شكرا لكم يا سيدتي. الشمس المال تنير لمالي ولولادي على حب ما في حبيب بكم اسمك يا بلادي الشمس المال تنير لمالي ولولادي على حب ما في حبيب. شمسك ما تغيب لمالك.